أنكروا من صفات الله ما لا تدركه عقولهم، أليس كذلك؟ في أناس ينتسبون للأمة الإسلامية وهم من أهلها، أنكروا شيئا من صفات الله أثبته الله لنفسه لأنه على زعمهم لا يمكن في العقل. قريش أنكرت هذا المعراج. أرأيتم لو كان مناما هل تنكره قريش؟ ما تنكره، لأن المنامات يكون فيها مثل هذا، لكنه أمر حسي حقيقي أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام بجسده وعرج به في ليلة واحدة، وحصل هذا كلها الأمور حصلت ثم عاد إلى الأرض وصلى الفجر في مكة عليه الصلاة والسلام. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وفي هذا إشارة إلى أن آيات الله عز وجل منها الكبير ومنها ما دون ذلك. ما نقول ومنها الصغير، لأن الكبرى اسم تفضيل، وغلط من قال من المفسرين المتأخرين إن الكبرى اسم فاعل، بل هي اسم تفضيل، لأن آيات الله عز وجل إما كبيرة وإما كبرى عظمى، فالمعراج الذي حصل لا شك أنه من الآيات الكبرى العظيمة. وآياتي إن شاء الله بقية الكلام على السورة، ونرجع إلى الأسئلة الآن من اليمين. شيخ، هناك في المسجد في الصلاة نجد بعض الناس يتكئون في التشهد الأول والتشهد الأخير، على إذا كان في حائط صغير ما حكم هذا؟ إذا كان يعني يصلي وقت الصلاة ويتكي في التشهد والجلوس بين السجدتين، التشهد الأول التشهد الأخير، وعندما يكون واقفا يتكي على أجداره. إيه؟ أما الاتكاء وهو واقف في الفريضة فإنه مكروه، وإذا كان لو أزيل المتكأ لسقط بطلت الصلاة. أما الاتكاء وهو قاعد فإنه لا يضر، لأنه لو اتكى وهو قاعد لم يتأثر، حتى لو زال المتكى عليه ما يسقط، لكن مع ذلك كونه يعتمد على نفسه أفضل وأولى. فهمت الآن؟ الاتكاء في حال الجلوس لا بأس به، يعني قد يستريح الإنسان قليلا. أما الاتكاء في حال القيام فإذا كان في الفريضة وكان اعتمادا تاما بحيث لو أزيل ما اعتمد عليه لسقط فإن الصلاة باطلة. طيب يا شيخ، فيه يعني لفظة شركية يعني منتشرة، مثل يقول مثل من يوم جاني فلان المطر جاي، هذه يعني هل تعتبر شرك أكبر أو شرك أصغر؟ نعم، يقول إنه إن بعض الناس إذا جاء المطر وصادف مجيء المطر مجيء شخص آخر قال لما جاءنا جاء المطر، فجعل مجيء الرجل سببا للمطر، وهذا كذب، وما أدراه أن الله أنزل المطر من أجله، فهذا قال على الله بلا علم. وفي هذا نوع من الشرك، لأنه أضاف الشيء إلى سبب غير معلوم، فعليه أن يتوب إلى الله ولا يعود. طيب شيخ، شرك أكبر أو أصغر؟ لا، ما يكون شرك أكبر، لا، ليس بأكبر، لأنه لم يقل هذا الرجل هو الذي جاء بالمطر. قلت الشيخ، شو رأيك بالأشرطة الفيديو اللي تمثل فيلم كرتون قصص الأنبياء أو المحاضرات لقي بعض المشايخ؟ أما المحاضرات فلا بأس، لأن فيها مصلحة، وليست هذه من الصور التي يحذر منها، لأنها في نفس الشريط لا تورى ولا تشاهد. وأما الأنبياء فلا يجوز أن تصور صورة الأنبياء، لا في الفيديو ولا في الأوراق، ولا لأنهم أشرف من أن تبتذل صورهم بين أيدي الناس. أردى فيلم الكرتون أردى، لأن الكرتون حسب ما نعرف تجعل الصور مشوهة، ما هي حقيقة، فلا يجوز. هذا أيضا غلط، لأنه ما الذي أدراهم أن أصحاب الأخدود على هذا الكيفية من الأجسام والصفة؟ الخلق يتضاعف من آدم إلى هذه الأمة. كان الناس في الأول طول الإنسان 60 ذراع وعرضه 7 أذرع، ثم بدأ الخلق يتناقص إلى أن وقف عند هذه الأمة، وصار كمال شيء. فالذي أرى أن ما يمثل شيئا لا علم للإنسان به فإنه لا يجوز عرضه. نعم. يترسخ. الآن أنت ما تعرف قصة أصحاب الخدود؟ عرفتها بواسطة هذا؟ أسألك بس، عرفتها بواسطة هذا؟ أنت إذا عرفتها أنت عرفها غيرك بدون هذا الأشياء. ثم من الذي يمثل هذا؟ قد يكون إنسان ما يعرف شيء عن قصة الخدود لكن تخيله وقال هذا معنى أو هذه صورته. المهم اني ارى ان ما يتعلق بقصص القران لا يجوز تمثيله ولا يجوز عرضه على الصبيان. حتى انا في نفسي شيء من عرض قصه محمد الفاتح على الصبيان، لانه اذا كان لا يعرض امام الصبي الا قصه الرجل هذا سيظن ان هذا الرجل هو بطل الاسلام وانه لا بطل غيره، وهذا مو صحيح. في الاسلام ابطال ليسوا كالفاتح. نعم، ابطال لا يدركهم الفاتح ولا نصف ولا إلى ركبه. نعم. بعد شيخ حفظك الله، أنه يسمع حديثا يقول لعن الشارب قبل الطالب، وهذا في منطقتنا، أي منطقة الدوادمي فقط، ما صحة هذا الحديث؟ هذا حديث كذب، لعن الله الشارب قبل الطالب، هذا لا صحة له. لكنه ليس من الأدب إذا طلب الإنسان ماء أن يتقدم أحد عليه، بل يعطى الطالب ثم الطالب يعطي الذي عن يمينه. فضيلة الشيخ، بالنسبة لإنفاق الأموال على عمارة المساجد، هل يختلف وضع المال في الأساسات عن وضعه في الفرشة أو الأجهزة التكميلية؟ أي معلوم. وهل الأجر ينقطع بإزالة مثل الفرشة أو غيرها؟ نعم، لا شك أن بذل الأموال في المساجد في شيء يبقى أحسن. يعني مثلا شراء الأرض يبقى حتى لو هدم المسجد بقيت الأرض، البناء يبقى، الفرش ما يبقى، يتمزق ويتلف. الأجهزة الأخرى كل لمبات الكهرباء وما أشبهها أيضا تزول، مكبرات الصوت تخرب. فالمهم كلما كان أبقى فهو أفضل. بعد فضيلة الشيخ، هناك شخص لا يصلي الفجر والبقية على حسب راحته، هل يعتبر كافرا أم لا؟ لا يصلي الفجر لا قبل لا مع جماعة ولا وحده. هذه مسألة اختلف فيها العلماء. الذي يترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها بدون عذر، من العلماء من قال إنه كافر، وإليه ذهب بعض السلف وبعض الخلف، وهو رأي الشيخ عبد العزيز بن باز في وقتنا الحاضر أنه إذا ترك صلاة واحدة بلا عذر حتى خرج الوقت فهو كافر. لكن الذي أرى أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة مرة، وأن الذي يصلي ويخلي مع إقراره بوجوبها لا يكفر، لكن يعد من أفسق عباد الله. يعني مثلا لو يصلي ويخلي هذا، إذا قلنا لا أكفر فذنبه أعظم من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس، لأنه أتى أمرا يرى بعض العلماء أنه كافر. نعم. قيل الشيخ، عمر بن عبد العزيز هل يعتبر من خلفاء الراشدين وهل يؤخذ بسنته؟ نعم، يرى بعض العلماء أنه من الخلفاء الراشدين، رحمه الله، لكنه لا يعد في قوله وهديه كالخلفاء الأربعة، لأن الخلفاء الأربعة من الصحابة، وقول الصحابي حجة لا سيما مثل هؤلاء الأربعة. أما هو فيعتبر قوله كقول أكابر التابعين، لكن في سيرة وهديه لا شك أنه حريص على اتباع سنة الخلفاء الراشدين. فضيلة الشيخ، هل يجوز حلق شعر الذي على الخدود والذي تحت الدقن على الرقبة؟ الشعر الذي على الرقبة تحت الذقن يجوز حلقه لأنه ليس من اللحية. وأما الذي على الخدود فعلى حسب ما قال علماء اللغة من اللحية فيحرم حلقه. نعم. هل يجوز وضع المصحف المخبط جنب يده؟ اي نعم، يجوز الإنسان أن يضع المصحف في جيبه الذي على صدره وفي جيبه الذي على جنبه، لكن إذا وضعه في جيبه الذي على جنبه فليلاحظ عند الجلوس أن لا يكون عند مقعدته، يعني يكف حتى يكون على فخذه. فهمت؟ نعم. فضيلة الشيخ، الترتيب فضيلة الشيخ، ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ إيش؟ التسبيح بالمسبحة ما حكم؟ التسبيح بالمسبحة جائز لكن باليد أحسن وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة وهن نساء يعجودن بالحصى قال عقيدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، يعني تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نعم. أما ما يفعله بعض الناس يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر في إصبع واحدة فهذا لا أظنه من السنة، أن السنة يكون العقد بالإصبع كله، لأن قوله عقدنا بالأنامل معروف العقد عند العرب أنهم لا يعقدون بكل أنملة وحدها وإنما يعقدون بالإصبع كله، فمثل يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر بدون أن يشير إلى المفاصل. نعم. ها وين اصبعك؟ طيب الخنصر، الخنصر وينه؟ طيب سبحان الله والحمد لله والله اكبر هكذا، يعني بعض الناس يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر على كل مفصل تسبيحه او تحميده، وهذا لا اظنه هو السنه، السنه هكذا سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر. ليش؟ لان الرسول قال اعقدنا بالانام، والعقد عند العرب ما يكون في كل مفصل بل بالأصابع، كما في حديث ابن عمر عقد 53 أو 63. نعم. لا هذا الترتيب حتى يصلك الدور. لا هنا هنا. غفر الله لك. طيب المسيح الدجال أهو من ولد آدم؟ نعم. المسيح الدجال أهو من ولد آدم؟ إيه نعم، المسيح الدجال من ولد آدم لا شك فيه، وهو موجود الآن لكنه رجل خبيث، لا ليس موجود، الظاهر أنه غير موجود. وأما حديث الجساسة ففي النفس منه شيء، لا يظهر لي أنه حديث صحيح لما فيه من الاضطراب وفي بعض ألفاظه نكارة. لكن يوم القيامة ورد شيء في مصيره يوم القيامة؟ نعم ورد شيء في مصيره يوم القيامة. كل كافر فهو في النار وهو من الكفار، فالأصل أنه من أهل النار لأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يقتله على أنه كافر. سمعنا يا شيخ من ينسب عنكم القول بأنه كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تميم الداري، ثم نفيت وجوده بحديث أرأيتكم ليلتكم. لا أبدا، ما قلنا هذا، غير صحيح من أصل. إحنا نشك في صحة حديث تميم الداري في قصة الجساسة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم استعارة بعض الأشياء من المساجد للمدارس أو غيرها كاللواقط والميكروفونات؟ لا يجوز أن يستعمل الموقوف على جهة في جهة أخرى، فالذي للمساجد من اللاقطات والمصاحف والكتب وغيرها لا يجوز أن ينقل إلى مدرسة ولا إلى مسجد آخر، إلا إذا تعطل المسجد فينقل إلى مسجد آخر لا إلى المدارس. يأخذ ساعتين مثلا أو لمدة ساعة أو ساعتين ولا دقيقة ولا دقيقتين. نعم. السلام عليكم. وشلون نجي عرض ونشتغل؟ أجلتنا ما نحن يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أصلي بالناس في مسجد وقد اتأخر بعد صلاة الفجر بالرجوع إلى المنزل حتى أوقظ أخواني، يعني فإذا رجعت بعد شروق الشمس هل أوقظهم مباشرة أو أتركهم حتى يستيقظوا؟ لا لا الخرج. أولا تقدم في الخروج من المسجد. نعم هذا أحسن. تقدمك في الخروج من المسجد أفضل من كونك تبقى إلى أن تطلع الشمس في المسجد. اخرج أيقظ هؤلاء. لكن قد يضطر يعني قد يأتي أشخاص وكذا ويسمعهم يعني. ولو أتاك أشخاص لأن بقاءك لهؤلاء الأشخاص سنة وكونك توقظ من أنت مسؤول عنهم واجب. بعده التأخر عن القيام مع الإمام في قراءة الفاتحة وخاصة عندما يقول بأن قراءة الإمام تجزع قراءة المأموم ما حكمه؟ تأخر عنها؟ تأخر عن القيام مع الإمام وهو يصلي وهو يصلي كيف تأخر؟ تأخر في السجود أو في التشهد أو الجلسة والإمام قد شرع في قراءة الفاتحة خاصة عندما يقول بقراءة الإمام تجزع التأخر عن الإمام خطأ عظيم ومخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى في السجود وهو يدعو لا يتأخر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كبر فكبر فأتى بالفاء الدالة على التعقيب وهي أيضا جواب الشرط حتى في قراءة الفاتحة ما يجوز ما تجزي لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة لا بد أن يقرأها قائما مع القدرة على القيام لا بد أن يقرأ الفاتحة قائما مع القدرة على القيام ولا يجوز أن يتخلف عنها في السجود وإذا رأيتم أحدا على هذا فانصحوه قل في الفجر أو غير الفجر قل له أنت الآن لست مستقلا أن تبع إمامك لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه. نعم إذا كان المأموم بطيء النهوض ولا يكاد يعتمد إلا وقد ركع الإمام هل يقرأ الفاتحة في حال النهوض أو يصلي جالسا؟ جزاكم الله خير. لا يقوم ويقرأ ما يتيسر من الفاتحة ويكملها ولو ركع الإمام. هل يقرأ في حال النهوض؟ ما يقرأ في حال النهوض لأنه قادر على القيام. نعم نعم لكن ما يمديه يقرأ خمس آيات الباقية ما يمديه بطيء النهوض والله ما أدري توقف فيها حتى يفتح الله علينا. ألا يصلي جالس؟ ما أدري عفى الله عنك. بعده هذه الصفة الثانية خلها على الصفوف بس لأن سأل يعني ظلمنا بعض الناس خلها على الصفوف من اليسار. خلى على الصفوف دائما خلى الآن من الآن إن شاء الله تعالى على الصفوف دائما واللي يحب يتقدم يصل بالصف اللي قدامه. نعم يلا يا أخي في واحد يلا. ما حكم القزع؟ إيش قزع؟ ما هو القزع؟ ما هو القزع؟ أنا أفهم يا أخي أنا أريد هذا اللي سأل عنه يعلمني وش ما هو تمام القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه من هي عنه أقل أحوال الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما حلق بعض رأسه دون بعض فقال احلقه كله أو اتركه كله. بعدها اليمين أربعة ابني وابن أختي أرضعت ستة أشخاص ما حكم الرضاعة؟ كم رضاعة؟ مشبعات. كم هي؟ ما أقول هي مشبع ولا مشبع لا أرضعت فترة طويلة يعني. كم هي؟ ها؟ أربع ولا خمس؟ خمس كل واحد رضعت خمس أيوة نعم في أوقات متفرقة يعني. طيب وكلهم في سن واحد يعني يكون الجميع إخوة من الرضاعة ويكون أولاد المرضعة إخوة لهم أيضا والذين يأتون بعدهم لا ما لهم دخل يعني هي أرضعت والثانيين أرضع يعني أبنائها يعني مثلا زوجتي أرضعت أيضا ابنها ابنه هي رضعت ابني وزوجتي رضعت ابنها. طيب يكون ابنك أخا لأولاد التي أرضعت نعم ويكون ابنها أخا لأولادي سواء كانوا قبل أو بعد. والذين بعد ماتوا؟ والذين بعدهم أخوات اللي بعدهم من المرأة التي أرضعت. نعم. مو هو اللي يأتون بعدهم من أم الراضع. أما فهمت؟ جزاك الله خير. طيب فهمت ولا لا؟ نعم فهمت. حديث إذا حضر الماء بطل التيمم. هذا ما هو حديث. نعم. بعد. فضيلة الشيخ ما حكم استماع الأناشيد الفاحشة؟ الأناشيد الفاحشة. استماع الفاحش من الكلام سواء أناشيد أو غير أناشيد لا يجوز، لأن الله وصف عباد الرحمن فقال والذين لا يشهدون الزور. كل شيء حرام لا لا لا لا, لا تستمع إليه ولا تقرأ. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء لأنه أذن، وإلى اللقاء الثاني بعد الخميس الثاني إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم جميعا. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880.